باب عيادة المشرك. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال أسلم فأسلم. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم. عيادة المشرك لا نقول فيها إنها محرمة على الإطلاق ولا جائزة على الإطلاق، بل نقول عيادة المشرك لعرض الإسلام عليه جائزة بل مندوبة مستحبة، وربما يكون هذا المشرك إبان صحته ونشاطه يكره الإسلام ولا يرى أن يسلم والعياذ بالله، فإذا أصيب بالمرض فربما تهون عليه نفسه ويعرف أنه قد ولى ويسلم. فهنا إذا كان الإنسان يريد أن يعوده ليعرض عليه الإسلام فعيادته سنة، وهي من الأمور وهي من باب الدعوة إلى الله عز وجل. وإذا كان لا يرجو إسلامه فإما أن يكون له حق عليك كالقريب فعده ما لم يكن مرتدا كالذي لا يصلي مثلا، هذا لا تعوده. إذا عرفت أن هذا الرجل لا يصلي فلا تعوده لأنه أخبث من الكافر الأصلي. طيب إلا إذا كنت ترجو أن يمن الله عليه بالرجوع إلى الإسلام فهذا هو القسم الأول، وإن لم يكن له حق عليك فلا تعود لا تعود، لأنه ليس من المسلمين، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول حق المسلم على المسلم. هذا حكم عيادة المشرك، فصارت أقساما: الأول أن تكون لعرض الإسلام عليه فهي سنة لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولأن فيها محاولة لإنقاذ الرجل. الثاني أن لا يرجى ذلك منه لكن له حق قرابة أو جوار فلك أن تعوده، إلا المرتد فلا يعاد. الثالث أن لا يكون هذا فلا تعوده. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.